بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبسند متصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم آمين، قلتم سلمكم الله: باب في بيان أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير كما تلهمون النفس. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماذا؟ أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، ليلة تمامه، ليلة 15، 14، 13. قال: لا يبصقون من فيها، ما في بصاق، ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، أي ريحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، أي من صفاء حسنها، لا اختلاف بينهم، ما في خلاف، اختلاف الجنة، ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، قلب شخص واحد، كلهم على قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا، أي يلهمون التسبيح في كل ساعة بكرة وعشيا كما يلهمون النفس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.